بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الأسبوع حصل تغيير في البرنامج نظرا لسفري الأيام الماضية، وإن شاء الله نأخذ الأيام هذه ثم نعود إلى برنامجنا في الأسبوع القادم إن شاء الله على ما كنا عليه. موجبات الغسل إجمالا، الأول خروج المني، هكذا خروج المني فقط، ها، للذة، جميل. الثاني انتقال المني. طيب لو أن المني خرج بدون لذة من النائم، انتبهوا، من النائم يجب عليه الغسل، إذن بلذة من غير نائم، جميل. طيب خرج بدون لذة من مستيقظ، المذهب إيش يقول؟ قل ليس عليه غسل، ليس عليه غسل. فمن خرج منه المني لعلة مثلا أو لبرد أو نحو ذلك فإنه لا يلزمه الغسل. ولعل الأقوى والله أعلم أن الأصل في خروج المني وجوب الغسل، هذا هو الأصل، إلا إذا ثبت أنه لم يخرج لشهوة أو خرج لعلة أو كان هناك ما يسمى بسلس المني ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يوجب الغسل لكنه يوجب الوضوء كما هو معلوم. ولعل هذا أقوى من المذهب، لأن الأصل في خروج المني أنه موجب للغسل. نعم إذا هي رأت الماء، إنما الماء من الماء، ولم يفصل. لكن سؤال أم سليم رضي الله عنها، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ والأصل أن الاحتلام لا يكون إلا بلذة لكن لا يشعر به النائم، فلعل الأقوى والله أعلم أن يقال إن خروج المني موجب للغسل من حيث الأصل، إلا إذا ثبت أنه لعلة كمن به سلس المني ونحو ذلك فإنه لا يلزمه الغسل في هذه الحالة، إنما يوجب عليه الوضوء وحكمه حكم صاحب الحدث الدائم. طيب الثاني انتقال المني، المذهب يقولون إذا انتقل وإن لم يخرج. نحن كنا من حقنا كطلبة علم أن نعتذر للأصحاب رحمهم الله أنهم يريدون وانتقال، أي انتقاله لكن لا بد من خروجه، لأن أحيانا قد ينتقل المني من الصلب إلى الأنثيين لكن يتأخر خروجه، لكن الأصحاب رحمهم الله في متونهم الأخرى ينصون على الانتقال وإن لم يخرج المني، فأغلقوا الباب أمامنا للاعتذار لهم. وعلى كل في الرواية الأخرى هي الصحيحة إن شاء الله أن العبرة بإيش؟ بالخروج، للأدلة التي سبقت. طيب بناء على هذا التفريع، المذهب يقولون لو اغتسل الانتقال ثم خرج المني بعد ذلك يجب الغسل؟ لا يجب الغسل. طيب على المذهب الراجح إيش سيكون الحكم؟ لو أنه أحس بانتقاله فاغتسل ثم خرج يجب عليه الغسل، لأن غسله الأول لم يوافق محلا. اتضحت الصورة يا مطيع؟ الآن المذهب يقولون لو أحس بالانتقال واغتسل ثم خرج المني بعد ذلك لا يلزمه الغسل، لأنها طهارة قد تطهر من أجلها فلا يجب عليه الغسل مرتين. لكن على الرواية الأخرى التي تقول إن الغسل يجب بالخروج، لو أنه بعد الانتقال اغتسل قبل خروج المني ثم خرج المني مثلا تأخر لضعف مثلا عنده فتأخر خروجه، فعلى الرواية الصحيحة أنه يلزمه الغسل لهذا المني، لأنه انتقل بلذة لكن تأخر خروجه، فغسله الأول من أجل الانتقال لم يوافق محلا. واضح هذا ما شاء الله. طيب الثالث تغييب نعم يا شيخ، لا احنا نتكلم في من أحس به انتقاله وهو مستيقظ. مستيقظ الحنابلة يقولون لو شعر مثلا رأى شيئا يثير شهوته فأحس بانتقال المني من الصلب إلى الأنثيين وإن لم يخرج المني يجب عليه الغسل، هذا المذهب. لكن الرواية الأخرى في المذهب يقولون أبدا، حتى وإن أحس فلا يغتسل إلا إذا خرج منه المني، وهذه هي الرواية الصحيحة إن شاء الله. نعم نعم، متصور يشعر بانتقاله من الصلب. احيانا قد لا يخ... نعم يعني تجعل الخارج يخرج منه هم يقولون إذا لم يخرج بلذة فلا يوجب الغسل، مثل من عنده سلس، مثل من استعمل الأدوية كما تفضلتم، ما يوجبون عليه الغسل إلا إذا خرج بلذة فقط شهوة. فهم يقولون يتصور أن ينتقل، ولذلك قد يشعر الإنسان به مثلا ويحصل إكسال ولا يتمكن من الخروج لضعف، فكونهم يوجبون الغسل لأجل الانتقال هذا محل نظر، لكن العبرة بالخروج. فإذا اغتسل قبل الخروج فإذا خرج فإن عليه غسلا آخر. طيب تغييب الحشفة، قلنا هذا في على المذهب في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميت. قولهم ولو هنا في كتب الحنابلة رحمهم الله هي إشارة خلاف عندهم، إذا قالوا ولو أو عبروا بإن أو عبروا بحتى، فهذه الثلاث الكلمات تدل على وجود خلاف في المسألة، على خلاف بين الحنابلة رحمهم الله في أي العبارات تدل على الخلاف القوي، هذا محله كتب مصطلحات الحنابلة يرجع إليها من أحب. فالمذهب يقولون من غيب الحشفة أو مقدارها من مقطوعه أي مقطوع العضو فإنه يجب عليه الغسل. طيب وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، شخص جامع زوجته وأكسل، يجب عليه الغسل أو ما يجب؟ يجب عليه الغسل. طيب لو أنزل، ها؟ كم يجب عليه أغسال؟ غسل واحد. طيب ظاهر عبارة المصنف سواء كان هذا الواطئ صغيرا أو كبيرا، بالغا أو غير بالغ، ذكرا أو أنثى، فالحكم يتعلق بالواطئ والموطوء. فلو أن شخصا مثلا ليس ببالغ وحصل منه تغيب الحشفة، يغتسل أو ما يغتسل؟ ظاهر عبارة المصنف أنه يغتسل. طيب كيف يتصور من غير البالغ أن يطأ؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون ممن يمكن منه الوقت كابن 10 سنين وبنت 9 سنوات يمكن هذا منهم، وإن لم يحصل منه إنزال لأنه يتصور عنده مسألة الانتشار. فعلى كل حال يقولون بوجوب الغسل في تغيب الحشفة، وقلنا إن كلام المصنف مستقيم فيما إذا غيب الحشفة في القبل، في قبل المرأة، أما إذا غيب في الدبر فإن ذلك لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل، وكذلك من باب أولى في البهيمة فإنه لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل. لو أنه غيب حشفة في ميتة ولم ينزل، إيش الحكم؟ يجب عليه الغسل، واضح هذا؟ لا إشكال في كلام المصنف فيما يتعلق بالميتة، لأن التقاء الختانين وارد هنا ومتحقق. طيب هل يجب غسل الميتة مرة أخرى؟ المذهب يقول لا يجب، لكن لعل الأظهر أنه يجب، على الأظهر هو الوجه الآخر أنه لازم لهذه المرأة نظرا للانتقاض لوجود أو لطروء ما ينقض طهارتها الأولى وهو غسلها الأول، لكن المذهب يقولون لا يجب الغسل، ولكلامهم وجه لكن الأقوى هو الوجه الآخر. إيش بقي معنا من موجبات الغسل؟ أحيانا تنتكس الفطرة يا شيخ، فبعض الفقهاء رحمهم الله يذكرون مثل هذه المسائل من باب التصور لو أن هذا حصل، لأن قد تجد من تنتكس فطرته والعياذ بالله، من يأتي بهيمة وهذا موجود مع أن الفطرة السليمة تأبى هذا، وكذلك اتيان الرجل للرجل. سبحان الله، أحيانا إذا انتكست الفطرة لا يتخيل عقلك ماذا يفعل الإنسان، فإن الفطرة إذا انتكست كان أضل من الأنعام، والله المستعان. طيب إيش بقي من موجبات الغسل؟ وإسلام كافر والحيض والنفاس، المقصود به خروج الدم أو انقطاع الدم؟ هو يجب بخروج الدم لكن لا يصح إلا إذا انقطع الدم. بعبارة أخرى، لو أن المرأة أثناء حيضها وأثناء نزول الدم اغتسلت الحيض يجزئها؟ لا يجزئها. لكن لو لم يخرج دم الحيض هل يجب عليها الغسل؟ لا يجب. إذن فيجب بخروج الدم لكن لا يصح إلا إذا انقطع، لأن هذا تنبني عليه مسائل وتفريعات كثيرة. مثلا الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يغسل الشهيد، فلو أن امرأة شهيدة حاضت وقتلت في سبيل الله ودمها نازل إذا قلنا إن الغسل يجب بخروج دم الحيض في هذه الحالة نقول يجب أن تغسل، لكن لو قلنا إنه لا يجب إلا بانقطاع دم الحيض في هذه الحالة نقول لم ينقطع دمها، إذن فلا يجب على المسلمين أن يغسلوها للحيض لا لمسألة الشهادة، لأن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الشهيد لا يغسل، ويقيسون عليه أيضا المقتول ظلما، فلو اعتدى عليك إنسان ظلما وقتلك فإنك على المذهب لا يغسلونك. هذا سيأتينا إن شاء الله في أبواب الجنائز. إذن الموت موجب للغسل على ما سبق معنا تفصيله. إيش بقي معنا؟ ما شاء الله. طيب الأغسال المستحبة إيش هي؟ التي ذكرها المصنف: الجمعة، العيد، الكسوف والاستسقاء، دخول مكة وحرمها، ها، الوقوف بعرفة، رمي الجمار، المبيت بمزدلفة، الإفاقة من جنون وإغماء بدون احتلام. طيب لو أنه احتلم في حال الجنون والإغماء إيش الحكم؟ يجب عليه أن يغتسل. ما شاء الله. عندنا فيما يتعلق بالشك في الطهارة ذكرنا أن الأصل أن يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ على ما قبل الشك، حدثا أو طهارة. طيب لو أن شخصين قاما مع بعضهما وسمع صوتا أو شم ريحا فتيقنت أو تيقن نقض الطهارة هنا، لكن لم ندري أيهما الذي حصل منه هذا، إيش الحكم؟ كلاهما مستيقن للطهارة أنه على طهر، لكن حصل ما ينقض الطهارة وتيقننا، لكن ما ندري هل من زيد أو من عمرو، إيش الحكم؟ يبقيان على الطهارة، لكن الحنابلة يقولون لا يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في الصلاة، لأن النقض حصل من أحدهما يقينا لكننا لا ندري عينه ولا نعرف عينه. أنت وصديقك في الصحراء شممتما ريحا أو سمعتما صوتا يقينا أنه من أحدكما، لكن كل منكما متيقن أنه متطهر قبل هذا الفعل، وكل منكما يقول لا أبدا، إيش فيك يا صاحبنا؟ قال إيش فيك يا صاحبي، تمام؟ فخلاص نحن نقول كلاكما باق على طهارتي لأنه هو الأصل، لكن لو أنني أردت أن أتقدم للصلاة أقول لك لا، ما يحق لي أن أتم بك، لأن محتمل أنك الذي خرج منك هذا الريح، وكذلك أنت لو أردت أن تتقدم محتمل أنه الذي خرج منه، ففي هذه الحالة لا يأتم أحدهما بالآخر، تمام؟ لا ما نوجب عليهم، ما نوجب عليهم لأن الأصل طهارتهم. ما يصلون مع بعضهم، لا يصلون، لكن لا يصلون جماعة. الحنابلة يقولون لا يأتم أحدهما بالآخر، جميل، لكن هل نوجب عليهم الطهارة في هذه الحالة؟ هذا هو المبحث هنا. هل نوجب عليهم الطهارة؟ نقول يجب عليك أن تتوضأ، فإن لم تتوضأ فأنت آثم، هنا المبحث. لا ما نوجب عليهم، لماذا؟ لأن الأصل بقاؤهم على الطهارة، لأني لم أتيقن الحدث وهو لم يتيقن الحدث، هذا هو المقصد. نعم هذا صحيح، إذا ثبت فهو فيصل في النزاع. خلاص بكرة تأتي لنا إن شاء الله بالحكم الحديث هذا، أي جميل، حتى نشارك جميعا في الفائدة، الإفادة والاستفادة. يذكر قصة أنه حصل حدث من أحدهم فأمرهم بالتطهر جميعا، أي نعم، مثل هذا لو ثبت يفصل النزاع إن شاء الله في المسألة. طيب مس المصحف للمحدث، لو أنه مس مثلا ببطنه يجوز؟ ها، أو نقول لابد أن يمس بيده فقط؟ أي لا يجوز، بأي عضو من بدنك لا يجوز أن تمس المصحف. إذا كنت غير متطهر فإنه لا يجوز لك أن تمس المصحف بيدك أو بظهر كفك أو بعضدك أو بساقك، المهم لا يجوز لك أن تمس المصحف. طيب لو أن شخصا رأى المصحف مثلا في مكان في نجاسة أو يحترق أو في مكان في موضع إهانة وهو غير متطهر، بمعنى أنه محدث، يقول المذهب مثلا يمنعني من، ها، أي في هذه الصور يجوز أن يمس المصحف وإن كان على غير طهارة، من باب ارتكاب أخف الضررين وارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، وهذه من القواعد المقررة. عند العلماء رحمهم الله. فلا يكون الإنسان يعني جامدا على ما يذكره العلماء وما يستدلون به، فهناك حالات يجوز للإنسان أن يمس المصحف فيها وإن كان على غير طهارة، لأنه لم يتعمد مس المصحف لأنه مصحف، إنما ليدفع عنه ما هو فيه من الأذى وما هو فيه من الإهانة. طيب، على المذهب الذين يقولون بأن الوطء بحائل لا يوجب الغسل، هذا هو المذهب أو ليس كذلك؟ طيب، لو أن شخصا جامع بحائل ولم ينزل، إيش حكمه على المذهب؟ لا يجب عليه الغسل. والوضوء إيش؟ إيش حكمه؟ والوضوء لما يجب؟ لم يخرج شيء، لا مذي ولا مني. ها ها، لما؟ أنه خارج. ها، تعليل جميل هذا. نعم. ها، أيوة، لكن المذهب يقولون لو أولج بحائل فإنه لا يجب عليه، لا يجب عليه الغسل. أيوة، هو يقول بخروج العضو من فرجها ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل. الحنابلة رحمهم الله يقولون لو أن إنسانا استنجى وهو صائم مثلا وطهر داخل الفرج، فإذا كان فيه بلل فيحصل الإفطار، وسيأتينا في باب الصيام إن شاء الله. لكن لو أن مثلا هذا الشخص لم يمس الفرج بيده، لا فرجه ولا فرج المرأة، فعلى ما قرره الحنابلة الأصل أنه لا يجب عليه لا غسل ولا وضوء، واضح. لكن لو أنه مس فرجه أو فرجها بيده سواء كان ظاهرا أو باطنا على ما أخذنا في النواقض، فهنا نقول ينتقض وضوءه. لكن على كل حال هذه الاحتمالات لا ترد على القول الصحيح إن شاء الله أن الجماع بحائل أو بدون حائل موجب للغسل سواء أنزل أو لم ينزل. هذا على ما سبق معنا. وين وقفنا يا أخوان؟ أكملناها الأغسال المستحبة، يعني وقفنا عند وتنقض المرأة. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الطهارة في باب الغسل: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. هذه المسألة يتكلم المصنف رحمه الله عنها في كيفية طهارة المرأة في حيضها ونفاسها والجنابة. خلاصتها يقول في الجنابة لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها، وهذا مراد في المرأة التي تجعل شعرها ضفائر، وهي ما يسمى عندنا هنا إيش؟ بالدرايا. أنتم في بلادكم إيش تسمون؟ محافظات الأخرى إيش تسمونها؟ ها؟ كله درايا؟ فالمقصود بها الضفائر. فإذا كانت تشد شعر رأسها ففي حال الجنابة لا يجب عليها أن تنقض، إنما يجب عليها أن تروي أصوله، بمعنى أن تروي البشرة، وليس المقصود تروي أصول التي في داخل، لأن أصول الشعر هي في داخل الجلد، فلا يستطيع الإنسان ولا يتمكن أن يروي أصوله بظاهر العبارة، إنما المقصود بها هنا أن تروي البشرة. وهذا يدلنا أن في الغسل الأكبر يغسل الشعر وما تحت الشعر. كنا نقول هناك في الوضوء في غسل الوجه يغسل الشعر ظاهره وباطنه إذا كان، انتبه، إذا كان خفيفا، ويغسل ظاهره إذا كان كثيفا. لكن هنا نقول يغسل ظاهر الشعر وباطنه خفيفا كان أو كثيفا، لا فرق، لأن المقصود في الغسل الأكبر أو في الحدث الأكبر أن تعم جميع البدن. هناك كنا نقول في الوجه يغسل ظاهر الكثيف لأنه هو الذي يواجه، أما الذي تحت الكثيف لا يواجه ولا تحصل به المواجهة فلا يجب فيه الغسل. لكن هنا المقصود أن يعم جميع البدن، فالذي عليه جنابة إذا كان يشد شعر رأسه فإنه لا يلزمه أن ينقض لوجود المشقة. أحيانا الجنابة تتكرر، الحيض يتكرر على المرأة في الغالب في الشهر مرة، والنفاس في الغالب في السنة مرة أو في الحولين مرة، لكن الجنابة قد تتكرر في اليوم أكثر من مرة، خاصة إذا كان هناك مقاولة عند الزوجين في هذا الباب، مع أنه يضر ومزعج لتقدم العمر، قد تكون أنت شاب الآن ونشيط ولكن لهذا سلبيات كبيرة على مستقبل أمريكا إذا أطال الله عمرك على البصر وعلى القوة وعلى الإدراك. فكما يقول القحطاني: لا تفني عمرك في الجماع فإنه يغسل وجوه بحلة اليرقاني. فعلى كل حال المصنف رحمه الله يقول إن في غسل الجنابة لا يلزم أن ينقض الشعر لوجود المشقة، لكن شريطة أن يروي الإنسان أصوله. ويستدلون لذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات فإذا أنت قد طهرتي. فالمذهب يقولون أن يروي أصول الشعر في كل غرفة، وهناك وجه آخر وهو الأقوى إن شاء الله أن يروي أصول الشعر بمجموع الغرفات، فأنت تحثو على رأسك ثلاث حثيات تروي أصول الشعر بهذه بمجموع الغرفات، لأن الحثية الواحدة واحدة الحثيات لا تكفي لتروية أصول الشعر خاصة إذا كان الشعر كثيفا. هذا واضح فيما يخص المرأة. طيب لو أن الرجل يشد شعر رأسه ويجعله ضفائر يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم. وهنا سؤال: هل يجوز للرجل أن يشد شعر رأسه ويجعله ضفائر؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم هانئ في الصحيح أنه في عام الفتح كان شعره له أربع غدائر أي ضفائر، وحمل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله على أنه كان في وقت انشغل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن تعهد شعره نظرا للسفر وللفتح ولما واجه فيه من المصاعب مع قريش ونحو ذلك. فيجوز للرجل أن يشد شعر رأسه ضفائر شريطة أن لا يكون فيه تشبه بالنساء أو بمن لا يجوز التشبه به من الكفار أو الفساق ونحوهم، فيجوز للإنسان. فإذا شد الرجل شعر رأسه ضفائر فالحكم نفس الحكم فيما يتعلق بالجنابة. طيب وهل للرجل علاقة في مسائل الحيض؟ ما نأتي هنا بمسائل الحيض. الحكم فيما يتعلق بالمرأة على المذهب يقولون: لكن يلزمها أن تنقض شعر رأسها في غسل الحيض وغسل النفاس. ويستدلون لذلك بأن الحديث ورد في عدم النقض في الجنابة، فدل على أن الأصل هو النقض لتعميم البدن. ويستدلون أيضا بأن عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن تغتسل وأن تمتشط، قالوا: ولا يكون الامتشاط إلا إذا حصل النقض. وهناك وجه آخر في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها لا في الجنابة ولا في الحيض ولا في النفاس، ولعل هذا الوجه هو الأقوى إن شاء الله. والدليل على ذلك جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها لفظة في الصحيح: أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: لا. فدل على أن الحيض لا ينقض فيه. وأيضا حديث أسماء زوجة أبي بكر، أسماء بنت عميس رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فلم يأمرها بنقض الضفائر ولو كان واجبا لأمرها به، نظرا لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فالشرع عندما أمر بعدم النقض في غسل الجنابة ينبه في النظير على النظير، فأشبهت الجنابة أو أشبه الحيض الجنابة من ناحية الغسل نظرا لأن كليهما أو كل منهما حدث أكبر. فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو الوجه الآخر خلافا للمشهور من المذهب أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لا في غسل الجنابة ولا في الحيض ولا في النفاس. الحنابلة يفرقون للأدلة السابقة ولوجود المشقة، قالوا: في الجنابة هناك مشقة بينما في الحيض والنفاس لا توجد مشقة. ولو أن المرأة احتاطت ونقضت شعرها في غسل الحيض والنفاس فإن ذلك هو الأحوط لها، لكن أما اللزوم فالقول الآخر أو الوجه الآخر في المذهب هو الصحيح إن شاء الله أن ذلك لا يلزمها. قال المصنف رحمه الله: وتنقض المرأة أي وجوبا هنا شعرها، المقصود به شعر رأسها، لكن لو أن لها لحية مثلا اللحية يتصور أن يأتي للمرأة لحية أو ما يأتي؟ هي متصور، والفقهاء يتكلمون عن هذا ويقولون لو أن للمرأة لحية ويفرعون عليها أحكاما فمثل هذا. قد يتصور أن يكون للرجل لبن، يتصور أو ما يتصور؟ الذي يقرأ في كتب الفقهاء يجد أشياء ربما لا يتصورها في ذهنه، لكنهم يبنونها على إما تجارب واقعية أو تصورات للمستقبل. قالوا قد يثوب اللبن من الرجل، وبنوا عليه تفريعات، هل يأخذ حكم لبن المرأة فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أم لا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في باب الرضاع إذا أطال الله في العمر. قال المصنف رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة، أي فلا يلزمها أن تنقض في غسل الجنابة شريطة. قال: إذا روت أصوله، فإذا لم تروى أصوله ولم يصل الماء إلى البشرة إلا بنقضه ففي هذه الحالة يجب، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا الحكم الذي ذكره المصنف في الفرق بين الجنابة والحيض أحد أحكام أربعة يختلف فيها حكم الحيض والنفاس عن الجنابة، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في فتح الباري يرجع إليها من أحب. فيجب على طالب العلم أن يجعل له حظا من الرجوع إلى الكتب، وأن لا يجعل لمن يتحدث أن يعطيه كل شيء، إنما يعطي المتحدث للمستمع، إنما يعطي له رؤوس أقلام ومفاتيح، ويرجع إلى التوسع في بابه. قال المصنف رحمه الله: وسنة وضوء بمد واغتسال بصاع. بعد أن بين المصنف لنا عددا من الأحكام بين لنا الآن مقدار الماء الذي يتوضأ به الإنسان والذي يغتسل به. قال: وسنة وضوء بمد. المد عند العلماء ضابطه هو ملء الكفين من الرجل المعتدل لا مبسوطتين ولا مقبوضتين، فإذا جمعت كفك اليمنى مع كفك اليسرى هكذا فما ملأهما فإنه مد. يقول: يسن لك أن تتوضأ بالمد، يعني المد إذا أخذناه بالجرامات فإنه تقريبا 500 جرام و10 جرام، لأن الصاع 4 أمداد، 4 أمداد تعتبر صاعا، والصاع 2 كيلو و40 جراما على التقدير الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فالمد ربع الصاع. فيقول: يسن لك أن تتوضأ بالمد، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد، لكن لا يجب في هذا الحالة. لا يقول إنسان: أنا يجب علي أن أتوضأ بالمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وإذا قال مصنف وسنة فيسن لك أن تتوضأ بالمد حتى لا يحصل إسراف، لكن يجب أن يحصل الإسباغ. إيش معنى الإسباغ هنا؟ أن يحصل جريان الماء على العضو، ما تأخذ شيئا من الماء ثم تمسح، هذا مسح. فضابط الغسل أن يجري الماء على العضو المغسول، لكن المسح أن يكون في اليد الماسحة بلل فقط، بمعنى أنك لو أخذت ماء في يدك اليمنى فالبلل إذا مسحت به على العضو فإنه لا يجري عليه، فهذا لا يعتبر غسلا. فإذا لم يجري الماء على العضو فإنه لا يجزئك، فيما إذا كان عضوا مغسولا أو مأمورا بغسله. فيسن لك أن تتوضأ بالمد وأن تغتسل بالصاع. بعض العلماء رحمهم الله يقول هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالغالب أنه لا يكفي. ولذلك لما قال الصحابي وهو جابر رضي الله عنه قال ابن الحنفية: لا يكفيني، أنه لا يكفيني. قال: قد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال إذا حصل الإسباغ فيجوز لك ويسن لك أن تتوضأ بالمد، لكن إذا لم يحصل الإسباغ فلا يجوز لك. تريد أن تفعل سنة فتترك أمرا واجبا عليك وهو إسباغ الوضوء. فلو أن إنسانا أسبغ بالمد فلا بأس في وضوء، أسبغ بالصاع في غسله لا بأس. طيب لو أسبغ بما دونهما، هذا إذا تصور، لو أن شخصا سيسبغ الوضوء بما دون المد، فإذا تصور هذا فلا بأس. المذهب يقولون لا بأس، يجوز لك. وهناك وجه آخر عندهم أنه لا يجزي، والصواب أنه يجزي إذا أسبغ، وكذلك الغسل. ولكن لا يجب تقدير هذه الكمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، توضأ بثلثي صاع، واغتسل في إناء على قدر الحلاب، وهو الإناء الذي يملأ لبن الناقة إذا حلبت ونحو ذلك. فالخلاصة أن من أسبغ بالمد فيسن له أن يتوضأ به، ومن أسبغ بالصاع فإنه يسن له أن يغتسل به، ومن أسبغ بما دونهما فالمذهب يقولون يجوز له. واضح؟ لكن إذا لم يسبغ فإن الواجب عليه أن يسبغ. والإسباغ في المد والصاع متصور في الرجل صغير الخلقة أو الصغير، يعني في الطفل الصغير أو الرجل صغير الخلقة، أما شخص كبير تأتي تقول له توضأ بالمد؟ هذا كله يذكره أو يذكره علماء الشريعة رحمهم الله كي يمنعون من الإسراف، وهو ما سينص عليه المصنف رحمه الله في ما سيأتي. قال: وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. يقول المصنف يكره الإسراف، هناك إسراف وهناك تبذير. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إنهما بمعنى، وبعضهم يفرقون بينهما، والأقرب أن بينهما فرقا. فالإسراف هو أن تزيد على ما ينبغي فيما ينبغي، بعبارة أخرى أن تنفق في شيء مشروع يجوز لك النفقة فيه، تنفق فيه أكثر من اللازم. واضح هذا؟ أن تزيد على ما ينبغي فيما ينبغي، أما التبذير هو الإنفاق فيما لا ينبغي. لو أن شخصا الآن يأكل مثلا، يكفيه أن يأكل رغيفين، رغيفين صغار ليست الملوج الكبير هذا، فيقول أنا سأشتري 10 وهو سيأكل 2 ويرمي بالباقي، هذا فيش يقال له تبذير أو إسراف؟ انتبه، هو مشروع له أن يشتري ليأكل، واضح، لكنه زاد عن الحد فهذا إسراف. التبذير كأن يشتري مثلا الدخان أو الشمة، يريد أن يشرب دخانا أو يفعل هذا ما يسمى بالتمباك أو الشمة، هذا يجوز له أن يشتري؟ ها؟ يقول أنا لن أشتري بكت، أشتري حبة. نقول له الحبة والبكت سواء، واضح. فالتبذير أن ينفق فيما لا ينبغي سواء أنفق قليلا أو كثيرا، والإسراف أن ينفق في شيء يحق له أن ينفق فيه لكنه زاد عن الحد. والإسراف يختلف باختلاف الناس، أحيانا الغني لو اشترى بيتا مثلا 10 مليون قد لا يعتبر في حقه إسرافا، لكن لو أن فقيرا أو متوسط الدخل اشترى بيتا 10 مليون نقول أنت في هذه الحالة مشرف، لا سيما أنه قد يستدين في هذا السبيل، بل قد يعد سفها منه، ليس حد الإسراف فقط بل يصل إلى حد السفه الذي يشرع الحجر عليه. فعلى كل حال المصنف يقول يكره الإسراف، والكراهة هنا فيها نظر، بل الأجود إن شاء الله التحريم، لأن الله نهى عن الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم حتى يرد الصارف. هم يحملونه على الكراهة للأصل الذي أصلوه، أن النهي إذا كان في الآداب فإنه يحمل على الكراهة، والأمر إذا كان في الآداب فإنه يحمل على الاستحباب، والأقرب إلى الصواب أن الأمر على وجهه يكون للوجوب والنهي يكون للتحريم حتى يرد الصارف. فالأقرب إن شاء الله هو الوجه الآخر في المذهب، أنه يحرم الإسراف، والاقتصار على الكراهة هنا لا يخلو من نظر. قال: وكره إسراف، والمقصود به هنا الإسراف في الماء، ويشمل أيضا الإسراف في كل ما يعتبر فيه الإسراف، لكن المقصود به هنا في هذا الباب هو الإسراف في الماء. فلو أن شخصا عنده الآن هذا الصنبور أو الحنفية أو البزبوز، فيفتح والماء يسيل في الدورة أو يسيل في الجوابي ونحو ذلك، هذا إسراف. ولذلك روي في كلام فيه نظر أنك لا تسرف ولو كنت على نهر جار، فالإنسان لا يسرف لأن هذا نعمة، الماء نعمة، فلو أسرفت فيه أنا وأسرفت فيه أنت وأسرف فيه الثاني فالثالث إلى غير ذلك، تستنزف الكمية التي هي في باطن الأرض، ولذلك يحصل من الإسراف الشيء الكثير في واقع الناس فيما يسمى خاصة مع وجود الديانم، الإنسان يجعلها مشبوكة دائما، إذا جاء الكهرب ما شاء الله تستمر، و سواء كان في خزان أو في زراعة أو نحو ذلك. ومثل هذا لا بد أن يراعى وأن ينبه طلبة العلم الناس والخطباء على مثل هذا الأمر الجلل. يقول: نعم، الله المستعان، ونحن في أنظار الناس قدوة. نعم، الشيخ أبو حاتم جزاه الله خيرا يتكلم عن الإسراف الذي نعاني منه نحن في الماء، والواجب علينا لأننا في نظر الناس قدوة وينظر إلى أفعالنا، وإذا كنا نأمر الناس وننهاهم عن الإسراف ونحن واقعون في الإسراف فنحن نكثر على أنفسنا الحجج أمام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فيجب علينا أن نقتصد لأن تعبئة الخزان والاهتمام به يأتي بكلفة ويأتي بمشقة. فإذا أسهم الإنسان في مثل هذه الأمور فإنه لا يخلو فعله من نظر وقد لا يسلم من الإثم، والله المستعان. يقول المصنف رحمه الله: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن النية في الغسل. خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله أنك إذا نويت رفع الحدثين، المقصود به الحدث الأصغر والأكبر. الآن من وقع في الجنابة على المذهب أن ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فيجب عليه أن يغتسل وأن يتوضأ. قال: فإذا نويت بالغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر فإن ذلك يجزئك ويرتفع الحدثان. واضح؟ يقولون لأن الأصغر يندرج في الأكبر، وإذا نويت رفع كليهما ففي هذه الحالة يجزئك. والصواب على خلاف قول المصنف رحمه الله أنه لو نوى الحدثين ولم يأتي بالوضوء أو بالمضمضة والاستنشاق وأن يرتب فإنه لا يجزئه إلا عن الأكبر. اتضحت الصورة؟ الآن شخص يريد أن يغتسل سيعمم بدنه بالماء فقط، تمام؟ وينوي هذا عن غسل الجنابة وعن الوضوء. المصنف يقول يرتفع الحدثان، والوجه الآخر هو الأقوى أنه لو نوى الحدثين فلا بد أن يأتي بخصائص الوضوء بترتيب وموالاة وما يتعلق بالاستنشاق على ما ذكرنا سابقا أنه هو الواجب، والمضمضة هنا لأنه يتعلق بظاهر البدن. فإذا لم يأتي بخصائص الوضوء التي تجب في الوضوء فإنه لا يجزئه هذا الغسل إلا عن الأكبر فقط. واضح؟ إذن المصنف يقول إذا نوى الحدثين ارتفع، والصواب إن شاء الله أنه إذا نواهما ولم يأتي بخصائص الوضوء فإنه لا يرتفع إلا الأكبر. مفهوم عبارة المصنف أنه لو نوى أحدهما لم يرتفع الآخر، لو نوى الأكبر فقط لم يرتفع الأصغر. واضح هذا؟ لأن المصنف يقول إذا نوى رفع الحدثين، فلو أنه نوى رفع الأكبر هل يرتفع الأصغر؟ نحن نأخذ عبارة المصنف الآن، هل يرتفع الأكبر؟ عفوا، هل يرتفع الأصغر؟ لا يرتفع، لأن المصنف يقول ينوي الحدثين، فلو نوى الأكبر فقط لم يجزئه إلا على ما نوى، وهذا صواب. كلام المصنف لا غبار عليه، ومفهوم كلام المصنف هنا مستقيم، أنك لو نويت بغسلك رفع الحدث الأكبر ولم تنوي رفع الحدث الأصغر فإنه لا يجزئك إلا عن الحدث الأكبر. والدليل على ذلك حديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى، فما لم تنوه لا يكون لك ولا يتحقق. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق. يقول المصنف لو أنك نويت رفع الحدث وأطلقت لم تقيد لا أكبر ولا أصغر يرتفع الحدثان. فهمتم صورة ما يذكر المصنف؟ من يعيد؟ تفضل. نعم، يقول ينوي في نفسه أنا نويت رفع الحدث الذي علي واغتسل. يقول المصنف إذا لم يحدد أكبر أو أصغر فإنه يرتفع الحدثان. طيب، لو أنه حدد يرتفع الذي حدده، سواء نفى الآخر أو لم ينفه. مثلا شخص يقول نويت، ينوي في قلبه، مع أن المذهب يقولون بأنه يتلفظ بها سرا، لكن الصواب على خلاف كما سبق، في نفسه ينوي أنه سيرفع الحدث الأكبر فقط. صورة أخرى: ينوي رفع الحدث الأكبر وعدم رفع الحدث الأصغر. فكلا الصورتين داخل في كلام المصنف. اتضح؟ إذا نوى الحدث الأكبر فقط فلا يرتفع إلا الأكبر، إذا نوى الحدث الأكبر فقط ونفى الحدث الأصغر فإنه أيضا لا يرتفع إلا الأكبر. وقول المصنف هنا وإن نوى الحدث وأطلق ارتفع فيه نظر، والصواب أنه لا يرتفع إلا الأكبر، لأن الغسل لا يرفع إلا الأكبر، لا يرفع إلا الأكبر. فإذا لم يأتي بخصائص الوضوء هنا فإن الحدث الأصغر لا يرتفع. إيش نستفيد من هذا؟ إيش نستفيد من هذا؟ على كلام المصنف من نوى الحدثين يجوز له أن يصلي، تمام؟ على القول الآخر لا يجوز. فما يشترط له الطهارتان الكبرى والصغرى على كلام المصنف تتحقق، على القول الآخر أو الوجه الآخر الذي ذكرنا أنه صحيح إن شاء الله لا يجوز له أن يفعل، لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز له أن يمس المصحف، لأن المحدث حدثا أصغر أيضا لا يجوز له أن يمس المصحف، لكن يجوز له أن يقرأ القرآن أم لا؟ لما؟ كلامكم صحيح يجوز، لكن لما؟ شخص نوى رفع الحدثين تمام، على كلام المصنف يجوز له أن يفعل ما تشترط له الطهارتين، واضح؟ أو الطهارتان. على القول الآخر أو الوجه الآخر قلنا يجوز له، يجوز له أن يفعل ما لا يشترط له الطهارة الصغرى. فقلنا يجوز له أن يقرأ القرآن، لماذا؟ لأنه لا تشترط له الطهارة الصغرى. نسينا، النسيان كارثة لطالب العلم. سبق معنى هذا أن المذهب يقولون لا يجوز لي الجنب أن يقرأ آية، على الخلاف نحن خالفنا المذهب في هذا فيما سبق، لكن على المذهب لا يشترط لقارئ القرآن أن يكون طاهرا الطهارة الصغرى، إنما في الطهارة الكبرى. فعلى القول الآخر هنا من نوى رفع الحدثين وقلنا إنه لا يرتفع إلا الأكبر يجوز له أن يقرأ القرآن، لأنه لا يشترط له أن يكون متطهرا طهارة صغرى، لكن لا يجوز له أن يمس المصحف، لأن مس المصحف تشترط له الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. يقول المصنف رحمه الله وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. المصنف لم يبين لنا هنا صفة الغسل، وكما هو معلوم أن هناك صفة كمال وهناك صفة إجزاء، وهذا معلوم في حديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهن وأرضهن. فالمصنف هنا لم يذكر لنا تفاصيل الغسل، ولم يذكر لنا ما يجب فيه. سبق معنا اشتراط النية، أن النية شرط في كل طهارة، فلا ينتقد المصنف في عدم ذكرها هنا. وسبق لنا أيضا أنهم يوجبون التسمية، قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم إلى غير ذلك، فلا ينتقد المصنف هنا أنه لم يذكر التسمية، لكنه لم يذكر مثلا المضمضة والاستنشاق، مع أن الحنابلة رحمهم الله على المذهب يوجبون المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى، فهنا لم يذكرها المصنف رحمه الله، ولعله رعى في ذلك الاختصار، ولو أنه ذكرها أو ذكر صفة الغسل لكان أجود من ذكره للأغسال المستحبة التي سبق معنا ذكرها، لأنه أخذ حيزا كبيرا في الكتاب، وذكر صفة الغسل سواء كان كمالا أو إجزاء أجود من الانشغال بذلك. على كل حال يقول المصنف رحمه الله وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها أفضل. هنا ذكر المصنف رحمه الله عددا من الأمور التي يسن للجنب أن يفعلها. يقول إذا أردت أن تأكل أو أردت أن تنام أو أردت أن تشرب أو أن تعاود الجماع مرة أخرى لزوجتك أو أمتك ونحو ذلك، فإنه يسن لك أن تغسل فرجك وأن تتوضأ. ويستدلون لذلك بأدلة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو في خارج الصحيح، أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام فإنه يتوضأ. وذكروا أيضا في معاودة الوطء، وبعض الروايات ذكرت أنه أنشط للعود ونحو هذا. فالحنابلة رحمهم الله يقولون أنه يسن لك أن تغسل، أن تغسل فرجك، وهذا الحكم على المذهب للرجل وللمرأة. فالمرأة إذا أرادت أن تأكل وهي جنب فإنها تفعل، تغسل فرجها وتتوضأ، وكذلك الرجل، وكذلك الحكم في النوم، وكذلك في مسألة معاودة الوضع. فمثل هذا يسن لك أن تتوضأ وأن تغسل فرجك للأدلة الواردة في ذلك. قال وسن لجنب سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب هل في حكمه الحائض والنفساء؟ ها؟ نعم، لا أترك الوطء، لو أنها أرادت أن تأكل وتشرب أو تنام لا، لا يستحب لها مثل هذا، لأن المقصود تخفيف الحدث. الحنابلة رحمهم الله في ظاهر المذهب يقولون يدخل فيها أيضا ما يتعلق بالحائض والجنب، ولو أن المصنف عبر على المذهب عبر بأن من يلزمه الغسل لشمل الجنب وغير الجنب كالحائض النفساء. فالمذهب يرون أن غير الجنوب آخذ نفس الحكم، لأن المقصود عندهم والعلة عندهم في هذا هو تخفيف الحدث الأكبر، وإذا كان الوضوء يخفف الجنابة فكذلك يخفف الحيض. لكن مسألة الحيض والنفاس تحتاج السنية فيها أو الاستحباب فيها إلى مستند، ولعل الأظهر والله أعلم أنه يقال بالسنية والاستحباب هنا فيما يتعلق بالجنوب لورود الأدلة في ذلك. أما مع ذاه فإن القول بالسنية لا يخلو من نظر. قال: وسن لجنوب غسل فرجه. والحنابلة رحمهم الله هنا يقولون بالسنية لأن رطوبة فرج المرأة عندهم طاهرة على المذهب وليست نجسة، وسيأتينا هذا الكلام عنها إن شاء الله في بابها في أبواب النجاسات. قال: وسن لجنوب غسل فرجه والوضوء، المقصود به الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي الذي هو الوضوء كما يتوضأ للصلاة. قال: ولأكل وشرب ونوم ومعاودة وطء، يعني إذا أراد أن يجامع مرة أخرى فإنه يتوضأ ويغسل فرجه، للعلة الواردة في ذلك أنه أنشط للعود، ولأن في ذلك مصالح طبية وفوائد طبية ذكرها المختصون في بابها. قال: والغسل لها أفضل. الغسل لإيش؟ هل تعود على جميع الأمور أو تعود على أقرب مذكور؟ المذهب أنه يعود لمعاودة الوطء، فإذا أراد أن يعاود الوطء فإنه يغتسل، لأننا لو قلنا اغتسل للأكل واغتسل للشرب واغتسل للنوم في مشقة، فيه مشقة. فالحنابلة رحمهم الله في مطولاتهم ينصون أن الغسل لها أي لمعاودة الوطء ومعاودة الجماع أفضل. أفضل من إيش؟ أفضل من الوضوء، لأن العلة عندهم أنه أنشط، وإذا كنت تنشط بالوضوء فمن باب أولى أن تنشط بالغسل. قال: والغسل لها أفضل وكره نوم جنب بلا وضوء. يقول المصنف: لو أنك أجنبت أو أجنبت المرأة فإنه يكره لها أن تنام دون أن تتوضأ، بمعنى أنه يستحب لها أن تتوضأ. والدليل على ذلك حديث أمير المؤمنين عمر: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وعدة ألفاظ أخرى جاءت على هذا المنوال أن الإنسان يتوضأ ثم ينام، واضح؟ لكن الحنابلة رحمهم الله هنا يجعلون ذلك للاستحباب، وظاهر الحديث يدل على الوجوب، وفي كلام الإمام أحمد ما يدل على وجوبه، والقول بالوجوب قول قوي في الحقيقة، قول قوي. والصارف الذي ذكره الحنابلة رحمهم الله لا يخلو من نظر، لأن الحنابلة رحمة الله عليهم يستدلون بعدة أدلة تصرف الوجوب، يقولون من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فإنه ينام ولم يمس ماء. فطائفة من العلماء رحمهم الله ومنهم الحنابلة قالوا إن ماء هنا نكرة في سياق النفي فتعم جميع الماء، تعم الوضوء والغسل. لكن طائفة من العلم آخرين قالوا إن المقصود هنا ماء الغسل، وأيدوا ذلك بالرواية الأخرى الموضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونام ولم يمس ماء، فدل على أن الماء المنفي هنا ماء إيش؟ ماء الغسل. والقول بالوجوب في الحقيقة قول قوي، والأحوط للإنسان إذا كان جنبا وأراد تأخير الغسل أنه لا ينام إلا بوضوء. نقول هذا من باب الاحتياط للإنسان، أما الجزم به فالمسألة تحتاج إلى مزيد عناية وتحرير، وإلا فظاهر الأمر يدل على الوجوب. المذهب يقولون بالاستحباب ولا يوجبون على الجنب أن يتوضأ قبل نومه، لكن الأقوى إن شاء الله أنه يجب عليه أن يتوضأ قبل أن ينام. يدلنا هذا على أنه يجوز للجنب أن يؤخر الاغتسال ولا يجب عليه أن يغتسل فورا، وهذا لا إشكال فيه. طيب لو أن هذا الجنوب توضأ وقبل أن ينام حصل منه ما ينقض الوضوء، نقول له أعد الوضوء؟ شو رأيكم؟ المذهب يقولون لا يستحب له أن يعيد، والوجه الآخر أقوى إن شاء الله أنه يستحب له الإعادة، وإن قلنا بوجوبه قلنا يجب عليك أن تعيد الوضوء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وهو قول في الحقيقة له وجه من النظر وقوة. لماذا؟ لأن الشرع علق النوم بالوضوء سواء حصل فيه حدث أو لم يحصل فيه حدث، فإذا أحدثت فإنك تعيد هذا الوضوء حتى تثبت على إحدى الطهارتين، وإلا فالمذهب يقولون لا يشرع له. ولذلك فإنهم يقولون هذا الوضوء الذي لا ينقض، ويأتون بما يسمى بالمعاياه أو في زماننا بالألغاز، فإذا سئلت عن وضوء لا ينقض لغير معذور، لأن المستحاضة مثلا أو من به سلس أو به حدث دائم، نقول لا ينقض وضوءه لوجود العذر، لكن هذا ليس بمعذور، عفوا ليس له عذر، يستطيع أن يعيد الوضوء وليس عنده سلس، فيقولون إنه وضوء الجنب. ولذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله في أبيات له: قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، يعني مهما فعل، تغوط بال خرج منه ريح أكرمكم الله، لا ينقضون وضوءه، يعنون به هذا هو الجنب الذي توضأ وحصل نقض لطهارته. والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه يعيد الوضوء، سواء قلنا باستحباب الوضوء للجنب قبل النوم أو قلنا بوجوبه. طيب، لو أن هؤلاء الذين قلنا يستحب لهم أن يتوضأوا أو يجب عليهم أن يتوضأوا لم يجدوا ماء، يتيممون؟ إيش رأيكم؟ يعني إذا أخذنا بأن التيمم طهارة بدل عن الوضوء نقول بأنه يستحب له، لكن في معاودة الجماع الوضوء أنشط، ستنشط بالتراب. على كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد نظر. كم بقي معنا الوقت؟ انتهى؟ في إضافة يا أخوان؟ بهذا نكون قد أكملنا باب الغسل، ونبدأ إن شاء الله في المجلس القادم في باب التيمم. نعم. خلاص. إيه نعم، لأن الحدث لا يتجزأ. سؤال الأخ حمود يقول: شخص نوى رفع الحدث أطلق، لم يحدد لا أكبر ولا أصغر، لكنه أتى بالصفة الكاملة فيها الوضوء وفيها الغسل تعميم البدن والمضمضة والاستنشاق، خلاص، لأن الحدث لا يتجزأ هنا. لكن لو أنه نوى رفع الحدث ولم يأتي إلا بما يجزئ عن الحدث الأكبر، هل يندرج الحدث الأصغر فيه؟ الجواب لا، على الصحيح لا. والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.